ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا بك دكتور. في سورة يونس يقول الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نعم فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحق سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية نعم إن الأمور مرتبطة بحكمته كما بين سلفا في وصف المؤمنين والكافرين، والرسالة التي جاءت جميع الأنبياء أو جاء جميع الأنبياء والمرسلون من أجلها. جميع الأنبياء وجميع المرسلين جاءوا ليقولوا للناس السر في هذه الحياة، إنها دار ابتلاء يعقبها دار الإيه؟ الجزاء. ودار الابتلاء ارتبطت بالحق والحكمة، فأقام الله السماوات والأرض على الحق وعلى العدل والميزان. نعم. رضا في الكون ينسجم فيه أو تنسجم فيه جميع الخلائق بحيث تتحقق الغاية من خلق الإنسان. إعدادها بحيث يحقق الإنسان غايته في الحياة، أن يكون في دار استخلاف وابتلاء واسترعاء ودار أمانة، هذه ارتبطت بحكمة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. نعم. دار ابتلاء ودار جزاء. فبعض الناس مش مصدق الكلام ده، مش داخل في دماغه ان هو يعني يدرك ارتباط الآخرة بالايه؟ بالدنيا. نعم. فيكذب بذلك. فبعضهم من شدة تكذيبهم يستعجل العذاب، لأن في قول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. نعم. بعض الناس بيبص لها معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى المقصود هنا هو المعنى البعيد المرتبط بالآيات السابقة وبالقرآن كله. إيه هو المعنى البعيد؟ إن اللي كفروا بيستعجلوا العذاب. نعم. يعني على سبيل المثال ربنا بيقول: ويستعجلونك بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. نعم. دي في سورة العنكبوت. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالإيه؟ بالكافرين. بالكافرين. هم بيقول طيب ورينا العذاب، عايزين نشوف. فهنا الأمر يبين ربنا سبحانه وتعالى إنه مرتبط بحكمته. ولولا أجل مسمى، يعني قضاه بحكمته في نهاية الدنيا. نعم. يعني الدنيا مش جاية على هواكم هات لنا العذاب إيه يوم يجيبه لكم، ده لازم تتحقق الحكمة. تمام. فيكم في أولادكم في ذريتكم من بعدكم إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى أن ينهي دار الابتلاء. هتلاقي آيات كثيرة في هذا. وبعضهم يقول لك يعني بتقولوا كلام إحنا مش مصدقين به، فإن كان هو الحق خلي ربنا ينزل علينا صعقة دلوقتي، يلا إحنا نستنى. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم. ربنا يبين المسألة مرتبطة بالحكمة مش بهواكم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. إن هيطلع من ذريكم ناس أو من كنتم، ما هو في ناس منهم تابوا وعادوا إلى الحق يعني. إذا زي ما ربنا موصوب بالقدرة هو أيضا موصوب بالحكمة. بالحكمة. فهذا هو المعنى المرتبط بالآيات، المعنى البعيد. نعم. في قول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. يعني هم لما عايزين حاجة يكون فيها من أسباب السعادة في الدنيا فعايزينها تيجي بسرعة. وأهل الإيمان يتمنوا الجنة ويتمنوا نعمها والخير اللي بيعود على الإنسان من النصر والتأييد. طيب أهل الكفر بيستعجلوا برضو بالعذاب. فالأمور بين الله عز وجل إنها مرتبطة بالحكمة. تمام. ولو كانت الأمور مرتبطة بأهوائهم اللي يطلب طلب ربنا يلبيه لأصبحت كارثة عليهم. المعنى القريب بقى هيبان في ايه؟ ان في واحد مثلا يستعجل في الدعاء بالشر فيخفى عنه لوازم القول فيدعي على نفسه على اولاده. يعني لو كل واحد يا رب خذني يا رب وانت استريح من فلان ومن فلان، لو ربنا استجاب له على طول لقضي اليهم اجلهم. الام تدعي على ابنها، يجي لك قطر، يجي لك عربية تدوسك، يجي لك يبعيد، يجي لك، وهي بتقول الكلام ده وهي لا تعني لوازمها، لوازم القول. فلو ربنا بيستجيب لهم على كده تبقى مشكلة. نعم. الأمور مرتبطة بحكمة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الدعاء على أولادنا. زي ما ورد في حديث جابر بيقول: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. يعني واحد ما يدعيش على أولاده ولا على عياله، لأنه ممكن تيجي ساعة فيها ساعة إجابة من الساعات اللي يبقى فيها ليلة مباركة أو وقت مبارك زي الثلث الأخير من الليل أو في نزول ربنا لعرفات أو غير ذلك من مثل هذه الأوقات. نعم. فربما يستجيب الحق سبحانه وتعالى لكن لو إن ربنا بيستجيب على طول في كل حاجة. واحد يدعو بعد كده يرجع يقول يا أنا ما أقصدش وأنا غلطان وأنا أسيدي مش هدعو تاني بس هي الواد يرجع تاني وكلام من ده. نعم. فطبعا يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب. والإنسان اللي فاهم الحكمة ما يستعجلش الشر أبدا، ما يستعجلش الشر. لذلك هو: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. نعم. لو كانوا من الكفار المعاندين فبيستعجلوا الشر في وقوع العذاب. إن كان اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. نعم. يقول الكفار أو خلينا نشوف العذاب اللي بتقول عليه فخلي الساعة تقوم. وإن كان مؤمن فربما يستعجل بالعذاب في الدعاء على أولاده أو ما شابه ذلك. فبين الله ارتباط الأمور بحكمته. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لأن هم في حال الخير يبقى قاعد متلهف وعايز الخريجين. الواحد إن شاء الله عز وجل الرسول دعا لك بالخير أيام، فهو قاعد بيستنى الخير يجيله بسرعة. طيب الجنة عندما توصف بالنسبة للمؤمن يبقى نفسه إن هو يذهب إليها. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الشر في استعجال الإنسان به لو أن الله استجاب له لقضي إليهم إيه؟ أجله. لكن كل شيء مرتبط بحكمة الله عز وجل في الأشياء، فزي ما هو على كل شيء قدير هو أيضا موصوف بالحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. حتى استعجال الخير في الدكتور قد يكون في بعض الأوقات ابتلاء عظيم للإنسان. صحيح. يعني أقول يا رب ادي لي مال كتير وفلوس كتير ومش عارف ايه، وهيقول ادي لي بس فلوس وانت انت مش تدعو انت بس انا عايز فلوس، اقول لك ازاي؟ فتبقى الفلوس سبب في كارثه كبيره جدا عليه، وبعد كده يقول لك يا ريتني ما شفته. فالامور كلها مرتبطه بحكمه ربنا سبحانه وتعالى، لان السعاده مش يعني متوقفه على غنى او فقر أو ضيق في الرزق أو سعة في الرزق، لا، مرتبطة بفهم الحكمة من خلق الإنسان وإدراك رسالة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الحياة. نعم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هي دي السعادة. المؤمن عجبا له في أمره، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان إيه؟ خيرا له. هو في أي وقت هيمر عليه سواء من سعة أو غيرها، نعم، هيبقى على الإيمان والسعادة الحقيقية، وهيبقى الخير هنا والشر مرتبط بإيه؟ بإرادة الله الكونية وإرادة الله الإيه؟ الشرعية، التدبير الكوني والتدبير الشرعي. فما يرى الإنسان بالتدبير الكوني شر ربما يكون خيرا في الإرادة الإيه؟ الشرعية، لو أنت اتبعت ورضيت. المرض شر، نعم، وتعب، لكن ممكن يكون كفارة ورضا، وربنا يجعل بعد المحنة منحة. كذا القتال في سبيل الله، كذا جميع أمور الحياة، ما حدش عارف الخير فين، لكن يعرف إزاي يتبع الإرادة الشرعية فربنا سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخير. نعم، اللي هو ذكرها الحق سبحانه وتعالى في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اليسرى هنا اللي هي المقصود بها الجنة، وتشمل السعادة في الدنيا، أسباب الخير والرزق وغير ذلك بالطاعة. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعسرى هتبقى شر. ابتلاء في الدنيا فشل فيه وأصبح وبال عليه، وفي الآخرة طبعا عذاب جهنم، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، وده يدل على المعنى البعيد، لأن اللي بيستعجل بالشر هم أهل الكفر، لا يؤمن بالله أساسا. أهم ولا ورين استعجلناك بالعذاب. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم ايه؟ يعمهون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موقف الناس في النظر الى الضر. واذا مس الانسان الضر دعانا. نعم. اللي هو قضية موقفه بقى لما يكون في ابتلاءات. ابتلاء شديد أدى به إلى ضرر ألجأه إلى الفقر الاضطراري، وده وصف عام في البشر. نعم. فقر اضطراري شديد جدا جدا. الفقر الاضطراري ده بيبقى في وقت مش عارف يدفع عن نفسه الأسباب. كان يكون في فلك أو في مركب ولا حاجة فجاءت رياح شديدة. كأن النار تحوطه من كل مكان في حريق أو ما شابه ذلك، حادث أو انقطع في طريق وما فيش حد السباحة حوالين منه، أو مرض شديد، أو مرض شديد. المهم هنا موقف ابتلائي يشعره بفقره الذاتي فعلا، لأن الإنسان أحيانا هو فقير بذاته، كلنا فقراء، يا الناس أنتم الفقراء إلى الله، بس إحساسه بأنه هو فقير وأنه محتاج وأن حد ياخد بإيدي اللي ساعتها واللي ينادي بقى يا عالم الحقونا يا عالم، اخد بالك ازاي؟ نعم. حد ياخدني من هنا استغاثه بكل سبيل مفيش فايده. فلما تنقطع به الاسباب تماما بيشعر بالفقر الايه؟ الذاتي. مش كده؟ فيفتقر الى من يمكن ان يخرجه من هذا؟ اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. ما كل الاسباب انقطعت وكل المعبودات اللي هي فقراء بذواتها ووصفها بالغنى ضلت وانقطعت. نعم. لا عاد يسوع هينقذه ولا اللات والعزى ولا كريشنا ولا البقرة ولا القرد، أخي بالك ازاي، ولا بوذا ولا أي حد، انقطعت كلها وقت. فبيتوجه تلقائي إلى ربنا سبحانه وتعالى باختياره. نعم. يبقى ده افتقار، الأول فقر وبعد كده افتقار. افتقار هو ده الحال اللي عليه أصلا أهل الإيمان، الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والإقرار بالفقر الذاتي حتى لو كانوا في وصف غنى. يعني لو عندهم الأموال فهو دائم الافتقار إلى رب العزة والجلال. نعم. لكن لما ربنا يلجئه إلى إحساسه بالفقر والضرورة والحاجة هو على طول يتوجه إلى رب العزة والجلال. نعم. فلما يجي وقت الافتقار اللي هو الضر بقى، والضر هنا إذا مس الإنسان الضر، الضر خلقه الله تبارك وتعالى. نعم. زي ما خلق الخير، لكن لم يسمي نفسه الضار، فالله يخلق الخير ويخلق الشر. نعم. لكن ده بالنسبة لنا احنا في مقياس الخير والشر، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى كله خير والشر ليس إليك. يبقى الأمر هنا نسبة، فباعتبار نظرك أنت تقول ده خير وإيه وشر أو حسنة أو سيئة على المعنى الكوني، لكن بالنسبة لما أراده رب العزة والجلال منك شرعا اتباعه كله خير حتى لو كنت في شر. اتضحت؟ يعني بالأمور الكونية والتدبير الكوني يخلق الله الخير والشر. تمام. بالنسبة لنا اللي هو احنا شايفينه خير وشر. طيب باتباعنا لإرادته الشرعية فأصبح الشر خير، فأصبح كل ما تراه من الأمور الابتلائية اللي ربنا ابتلاك بها حتى لو رأيتها شرا هي خير. تعود بالخير على الإنسان. يبقى إذا مس الإنسان الضر، الضر بيقع بإرادة الله الكونية لكن لا يسمى ضارا بل ابتلاك. فالابتلاء لا يسمى فعله ضررا للإنسان وإنما ابتلاء للإنسان. فإن نجح في هذا الابتلاء يبقى اللي جاله منحة. أنت خبرك إزاي؟ فضل من ربنا سبحانه وتعالى وعطاء. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فواحد يقول لك إزاي ده إذا كان في بعض النصوص بتقول لك إن لا يتمنى أحدكم الضر لشيء أصابه أو يستعجل الابتلاء يعني. على ما أتذكر رواية الحديث لا يستعجل المحن أو الضرر، أخبرك إزاي؟ نعم. وسألوا الله العافية. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى الإيه؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر إيه؟ أصابه. فيقوم يتمنى الموت. الضر اللي أصابه ده أنت ما تستعجلش وسأل الله العافية يعني. لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتوهم فاصبروا وسألوا الله العافية. نعم. يعني خلي بالك من المعاني كلها، إن ما استعجلش. طيب أنا لا أستعجلهم. يعني بدل ما ربنا يبتليني بابتلاء شديد يبتليني بابتلاء إيه؟ مخفف. يعني بدل ما يبقى بفقد المال يبقى بإيه؟ بوجوده. ما بوجود المال ابتلاء، بفقد المال ابتلاء، ابتلاء. ابتلاءات الدنيا كلها يبقى أشياء فيها ابتلاء شديد أو ابتلاء بسيط. نعم. فأصبح الملك نفسه ابتلاء. مش كده؟ صحيح. الغنى ابتلاء. يعني مفهوم الابتلاء هو اللي بيغير موازين الشر الخير والشر بالنسبة للإنسان. لأن كله ابتلاء. فالابتلاء له شقان، الجانب الأول يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى في خلقه. الجانب الثاني فعلك أنت تجاه فعله. فكأنه بيقول يا رب الامتحان سهل. أنت بيقول لك إزاي؟ بيستعجل الشر. سهل ولا صعب؟ فكله ابتلاء. لكن هو امتحان. أنت لازم تدخل الامتحان ده. فمرة يجي صعب، مرة يجي سهل، على حسب ما بيمر على الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بابتلاء المال، ربي أكرمني، قال له لا ده ابتلاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وضيق عليه الرزق فيقول ربي إيه؟ أهانك. أهانك. قال كلا، مش هو ده الابتلاء؟ مش هو ده الإيه؟ النجاح في الابتلاء يعني، النجاح في الابتلاء إن أنت تطعم اليتيم والمسكين. انما اللي بيحصل انت بتعمل عكس كده، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. نعم. وعايزين الدنيا. ما فهمتوش انها ابتلاء. فتحصل الاهانة. انت خد بالك ازاي؟ نعم. يبقى الاكرام للنجاح في الابتلاء. فابتلى ايوب بامراض شديدة جدا جدا جدا، وابتلى سليمان. قال في سليمان نعم العبد انه اواب. وقال في داود نعم العبد انه ايه اول. الاثنين نجحوا في الايه؟ في الابتلاء. يبقى كان بالضبط كده سؤال الانسان العافيه، وكانه بيقول يا رب انا عايز امتحان سهل. يسر ولا تعسر. امتحان ايه؟ سهل. لان قد لو وقع مثلا، لو فرض ان الاختبار كان صعب عليا ما قدرتش اتحمله، يعني من ناس اتسلطوا على الواحد عذبوه ضربوه بهدلوه كلام من ده، ربما لا يصبر فيفعل شيئا يغضب الحق سبحانه وتعالى او ينطق بكلمه الكفر دون ما يدري، وان كان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه لكن ربما يفتن. فهمت بقى ازاي؟ فهنا الكلام على موضوع الخير والشر في الابتلاء، يبقى الخير والشر على المعنى الكوني، كأن أنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى إيه لما أسأل الله العافية وكده، يعني عايز امتحان سهل. الامتحان جاي جاي. هاي الامتحان جاي جاي. بس يبقى سهل على طول في الحياة لغاية ما أموت. نعم. أنجح فيه. وما شددش على نفسي فأقول صعب لي الامتحان. اتضحت المعنى كده بسيطة أوي يعني. نعم. فإن هو نجح في الامتحان يبقى هو على خير، وإن فشل يبقى هو على شر. يعني لو اتبع الأنبياء والمرسلين واتبع سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يبقى في الحالة دي نجح. لكن إن كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام أصبح شر، يبقى هو فاشل عظيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، خلاص ديت. وإذا مس الإنسان الضر، الضر هنا هيبقى الابتلاء الشديد، امتحان تقيل. نعم. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. نسى إن هو في ضر ابتلاء أصلا، مش إن ربنا خفف عليه الابتلاء فيحمد ربنا إن وفه إلى إن هداه إلى شرعه وإلى اتباع مراده فيما ابتلاه. نعم. لا، ده هو نسى أصلا إن هو إيه في دار ابتلاء. في دار ابتلاء. وبعدين عاش الحياة وزين لهم الشيطان أعمالهم كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. على فكرة الآيتين دول يعني فيهم من معاني الحكم ما لا يحصيه إلا الله، ولولا الإطالة لعلنا نتكلم عنهم كتير. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. القرون السابقة، والمقصود بالقرون السابقة هي الأمم السابقة أو الأجيال السابقة لكم، لأن القرن قد يطلق ويراد به الجيل مش الـ أو الأمة، زي ما مثلا ابن عباس يقول لك بين نوح وادم 10 قرون. مش 100 سنه، ده عمر الواحد فيهم كان بيعدي 1000. تخبرك ازاي؟ ممكن تبقى مش الأجيال، أمم. نعم. أهو ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، اللي ربنا هيذكرها ويشير إليها في السورة. لأن الكلام ده هو زي ما قاله النبي عليه السلام وبلغ الرسالة اللي جات له من ربنا سبحانه وتعالى لقومه، بلغها يونس لقومه. هو دي المعاني بقى اللي مطلوب الناس تفهمها. هو رسول جاي عشان ايه؟ عشان يوضح معاني الحكمة. فما فيش نبي جاء إلى قومه إلا وضح لهم معاني الحكمة من وجود الحياة. فين بقى معاني الحكمة اللي موجودة عندكم أنتم؟ في كتابكم أنتم، في سفر يونان، مش موجود. مش موجود. يبقى شفت الرسالة، رسائل كتيرة تحت الآيات راحة في اتجاهات. الرسالة ديت للي قارن السفرين يقدر اللي قارن السفر بتاع اليونان وسورة يونس عليه السلام، اللي قارن بين الكتابين يقدر ان هو ايه يستوعب الرسالة. يعني كأنه بيقارن القرآن بأكمله، المنهج كله والهدف من هذا القرآن بالهدف من الكتاب المقدس. الفايدة اللي هتعود عليك منه في الآخر ايه؟ ومش كده وبس، لا، هو الهدف ده كان موجود في رسالة يونان، في رسالة يونس عليه السلام وبينها. نعم. لكن هم اللي حرفوها على مزاجهم هم، او خدوا منها اللي هم عايزينه. انت خبرك ازاي؟ لان يونس نبي بنص كلامه، ثم صارت كلمة الله الى يونان اللي هو يونس عليه السلام. فالسورة اللي جت في يونس ربنا ذكر فيها التفاصيل، وذكر بما كان من القرون الماضية ابتداء من نوح عليه السلام، وقبل نوح من آدم، هيجي بعد شوية كده البداية منين. بص بقى، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. نعم. وجاءتهم رسلهم بالبينات، بالبينات، وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. أهلك الله القرون السابقة بسبب ظلمهم وكفرهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات. لما ظلموا، يعني هم ظلموا، جاءت رسل بالبينات فكذبوا فظلموا أكثر. أخبرك إزاي؟ وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا خبر عما حدث، ما فيش ولا واحد منهم آمن. آمن يعني ما كانوا ليؤمنوا، يعني مش حد منهم آمن. وكلمة وما كانوا ليؤمنوا أي نفذ فيهم المقدر، إرادة الله الكونية. أزاغهم الله، أزاغ الله قلوبهم بعد أن زاغهم. يعني تشمل الاثنين. نعم. كذلك نجزي القوم المجرمين. المجرمين وكلهم مشوا وعدوا. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. الخطاب هنا لمين؟ يصح ان يكون لاتباع يونس، يصح انه يكون لكل الناس، لاتباع موسى وعيسى واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. لان هنا بيرجعك لطبيعتك الاولى، اساس وجود الانسان. اساس وجود الانسان. ايوه. ان ثم جعلناكم خلائف في الارض. خلائف جمع خليفة. هل خليفة يخلف بعضهم بعضا، ولا خليفة عن الله عز وجل؟ والخلائف في الأرض من بعده. ها؟ يبقى واحد يخلف الآخر، وما ينفعش يبقى خليفة عن الله على وجه الابتلاء. وكل واحد اجتمع في الوصف، عشان كده الآية شملت الدلالة على الاثنين مع بعض. بس قال ربك الملك إن جاء في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة. هل ده آدم وحده ولا آدم والذرية؟ الذرية كلها. الذرية كلها. يبقى كل واحد اجتمعت فيه خاصية إن الأرض باسم الله لا باسمه، وهو مستخلف عليها. نعم. فالمستخلف هو الله، والمستخلف هو الإنسان، والمستخلف عليه الأرض. الأرض. وده على سبيل الابتلاء والامتحان. فوضه، وكله، خوله، استأمنه، ابتلاء، استرعاه، كل المعاني دي. على سبيل الابتلاء والامتحان في كل شخص، وكل شخص جاي بعد الاب. نعم. يبقى خلائف من بعدهم خلفوهم لانهم ماتوا وتركوا الارض، فانشا الله ذريه جعل فيهم نفس الخصائص اللي كانت موجوده في السابقين، انه مستخلف في ارض الله على وجه الابتلاء. يبقى ثم جعلناكم خلائف في الارض تشمل المعنيين، خليفه عمن سبق على وجه النقص لانهم ماتوا، وخليفه عن الله على وجه الايه؟ الكمال. فالخلافه عن الله في توحيد العبوديه، إرادة الشرعية، في تنفيذ ما يحبه الله ويرضاه في ملكه، في أرضه، فيما قسمه بين عباده. نعم. المعنى ده على فكرة مهم جدا، لأن قامت خلافات لا حصر لها على هذا المعنى. لك إزاي يقول الإنسان خليفة عن الله؟ إيه المشكلة في كده يعني؟ يقول الإنسان خليفة عن الله. لك ما غاب الله حتى يستخلف. هو الاستخلاف في الربوبية. خليفة عن الله ربنا عاجز عشان يستخلف الإنسان يقوم بالدور، إنما خليفة في معاني العبودية. العبودية يبقى خلافة مش في التدبير الكون، في التدبير الإيه؟ الشرع. الشرع. خلافة مش على الربوبية، خلافة على العبودية وتوحيد العبادة لله عز وجل. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فاللي يقول لك الإنسان لا يجوز أن يقال فيها خليفة عن الله، يقول له في معاني الربوبية صح، إنما في معاني العبودية يبقى أنت بتنسف الدين. لأن اللي قال الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. لينظر كيف تعملون. فهو الذي استخلفنا، الذي استخلفنا هو ربنا. فالله مستخلف والإنسان مستخلف والأرض مستخلفة عليه، والأرض لله عز وجل مش للي سبق حتى. نعم. ده اللي سبق على سبيل الاستخلاف ومات فسب، فاللي ورثه ابنه، فابنه مستخلف في الارض ديت زي ابوه. وهكذا جعلكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف ايه؟ تعملوا. نعم. اتضحت النقطه ديت؟ يعني اللي يقول ان الانسان خليفه عن الله ويقول ده ما ينفعش، فهو كده يقصد معنى الربوبيه، في ان الانسان اصبح اله من دون الله، يخلق او يدبر امور الكون. تمام. انما الخلافه المقصوده هي خلافه في توحيد العباده لله. الخلافه في تحقيق توحيد العباده، الخضوع لله عز وجل في ملكه فيما خولك مصرعك. نعم. يعني انا مش صاحب الارض، هو صاحب الارض ربنا سبحانه وتعالى. فانا مخول، زي كلمه خولي، لما تقول ده خولي في الارض، خولي يعني ايه؟ يعني انت مخول فيها مالكش فيها حاجه غير انك انت بتنفذ اوامر صاحبها بس. ازرعها ذره، ازرعها ذره، تقول لا والله مش عاجبني الذره هزرعها قمح او هزرعها فراوله. تمام. مالك انت؟ هي ارضك. لا. فلو قال لا، كل ما صاحبه او صاحب الارض يامره بشيء يعمل عكسه، يقول له مش هات واحد تاني، مش كده؟ صحيح. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ده أصل فهم المعنى كده. ده أصل فهم الإيه؟ المعنى. لذلك موضوع الخلافة ده مهم جدا. من ضمن الأمور اللي ذكرت في موضوع الاستخلاف، إن الاستخلاف ده مش على بس على المعنى العام. في ولي الأمر، أو المعنى الخاص قصدي، اللي يخص ولي الأمر هو المستخلف والخليفة، لأن هما دايما الغلطة الكبيرة اللي بيعملوها إن هما يحطوا معنى الخلافة على إيه؟ الخليفة، خليفة المسلمين. لا تكون خلافة إلا إذا كان على الأرض كلها. مين قال كده؟ ضلوا في هذا المعنى. ضلوا ضلالا بعيدا. لأن الاستخلاف زي ما هو في الشخص الحاكم لكل الناس، مثلا اتحاد كامل بين الدول ففي واحد ماسكه، ده يعتبر خليفة على المعنى الايه؟ الكبير اللي ما حدش وصل له بالنسبة لقسم الرزق، ان ربنا اداله الارض كلها. نعم. وفي خليفة على معنى النوع الإنساني في ما أعطاه الله عز وجل حتى يدوب مس إراطين أرض. يعني الفكرة كلها في الأمانة اللي يتحملها هذا الشخص. أيوة، للأمانة والاستيلاء ومعنى الاستخلاف، وإن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيه لينظر كيف تعملون. حتى إن عمر الخطاب فيه رواية، عوف بن مالك، الكلام ده بعد النبي عليه السلام يعني. نعم. عوف بن مالك شاف رؤية فقال لأبي بكر: رأيت فيما يرى النائم، بيقول لأبو بكر الصديق وكان مع الصحابة يعني، كأن سببا دلي من السماء، حاجة نزلت من السماء كده، حبل أو ما شابه ذلك، في شيء من الخير أو الابتلاء أو الأمانة أو ما يعني، حاجة كده نزلت من السماء. فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعيد، يعني الحبل نزل، الرسول واقف عشان إيه ياخده، وبعد كده رفع الحبل. فانتشط أبو بكر رضي الله عنه، هو بيحكي أبو بكر، وقف أبو بكر إيه وحاول ياخد إيه بالأسباب دي. نعم. أو السبب ده. ثم زرع الناس حول المنبر، زرع يعني جلسوا من المنبر، كان ابنه ابن زراع حوالين ابو بكر الصديق وايه واقفين معاه في السبب المتذلل ده. ففضل عمر بثلاثة أزرع حول المنبر، يعني اترفع وبعد كده نزل، فجي عمر زاد ثلاث أزرع حوالين الايه المنبر، يعني بينه وبين المنبر اللي نزل عليه السبب ده. فقال عمر لعوف بن مالك، دي الرؤية اللي شافها اللي في الرؤية، هو قاعد بيحكي الرؤية عمر موجود. فقال عمر: دعنا من رؤياك، يعني كفاية كده، لا أرب لنا فيها، يعني ما فيش حاجة انك تكمل الكلام. ونهى، الكلام ده كان في أيام أبو بكر الصديق. نعم. فلما استخلف عمر قال: يا عوف، رؤياك، تعال قول لي. قال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أولم تنهرنا بكده، يعني أنت تعيس الرؤيا اللي بتاعتي دي، قلت لك كده اسكت. قال: ويحك، إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لأن عمر أولها، إن معنى كده أن أبو بكر هيموت. فقال له: قص علينا بقى اللي جاي. فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ زرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع. فعمر اللي فسرها بقى، قال: أما إحداهن فإنه كان خليفة، اللي هو عمر الخطاب يعني، وأما الثانية فإنه لا يخاف، ده ممكن على أبو بكر الصديق أو يعوف بن مالك نفسه هو اللي بإيه بيفسرها يعني. بقول: أما إحداهن فإنه كان خليفة، اللي هو عمر الخطاب، وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. نعم. وأما الثالثة فإنه شهيد. ده ثلاث أزرع. ثم قرأ قول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف إيه تعملوا. فقال: فقد استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل. وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء الله، وأما قوله شهيد، فأن لعمر الشهادة والناس مطيفون به. يعني الناس حوالين منه حجلوا الشهادة منين يعني، ومات شهيد. صحيح، سبحان الله. فقد يكون ده من قول عمر أو قول عوف، لكن هو ده اللي حصل بالنسبة لتأويله. لكن هم ناظرين للخلائف في الأرض على إن ربنا استخلفهم واسترعاهم واستأمنهم وهم خلفاء، وهذا فيما يتعلق بالحكم. لكن كل واحد فينا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض زي ما ربنا قال من بعدهم لننظر كيف إيه تعملون، إن خليفة بيخلف خليفة وجيل بيخلف جيل وكده. فالإنسان حسب دائرة استخلافه. يقال فيه خليفة لكن مش بالمعنى اللي يجتمع عليه المسلمون. المسلمون يجتمعون على ولي الأمر يقال عنه خليفة، يقال عنه إيه؟ خليفة. فاللي ماسك البلد هو خليفة الله في أرض على معنى الابتلاء والامتحان. يعني الكلمة لما تطلق تطلق على ولي الأمر، على ولي الأمر. فحسب ولايته للأمر بقى، إن كان هو مسيطر على كل البلاد وعنده جيش يسيطر على كل البلاد يبقى ده الخليفة العام. خليفة المسلمين. إنما الخلافة كلها خلافة مقيدة بمنطقة أو بلد أو مملكة أو ما شابه ذلك. نعم. دي المعنى الشرعي اللي سائد والبعد الاعتقادي اللي موجود في كل آيات القرآن. والتفسير الاعتقادي قائم على كده، لأن عدم النظرة الصحيحة إلى هذا المعنى في دور الإنسان في الحياة عمرك ما هتفهم القرآن ولا تفهم توحيد ربنا صح. نعم. بل سيضل الناس ضلالا بعيدة كما ضل خوارج العصر وكما ضل ناس كتير جدا جدا، وفهموا قضية الملك غلط، وفهموا مسألة إن هو ملك يبقى معنى كده خلاص بقى محدش أدي ومش عارف إيه وكلام من ده. لا، ده انت كل انت مبتلى زي ان اكرمكم عند الله ايه؟ أتقاكم. والكل فيه نفس الصفه اللي في ادم عليه السلام، اللي جاءوا بالارض ايه؟ خليفه. خليفه. اما مساله اتحادهم فيما بينهم وكون في اتحاد بين المسلمين وبعضهم في مجموعه دول، اتحاد كون فيدرالي زي ما بيقولوا في اللفظ الغريب ده، يعني اتحاد كل دولة أو كل خلافة أو كل ولاية مستقلة بذاتها لكن مترابطة فيما بينها في قوة واحدة زي أوروبا كده. أخي بالك إزاي؟ يعني مثلا أمريكا. اتحاد اقتصادي مثلا. لا، اتحاد كامل. ما تيجي تبص لأمريكا أكثر من 50 ولاية كلهم تحت قيادة واحدة. لكن داخل كل ولاية لها ما يخصها من قوانين. صحيح. على حسب طبيعة الناس في هذه الايه؟ الولاية. احنا عندنا بقى ان كل بلد لها ما يخصها. نعم. لكن الشريعة بتحكمها. فلما يتحد كل الدول اللي موجودة، الدول الإسلامية أو الدول العربية، تحت رأي واحد وقيادة واحدة، فالقيادة دي مثلا السنة دي هتمسكها مصر، السنة الجاية تمسكها السعودية، السنة الجاية تمسكها كذا، هتبقى السعودية اللي ماسكة الولاية الايه؟ العامة. وهيبقى الشخص ده يصدق عليه كلمة الخليفة العام. اتضحت؟ هذه حكاية الخلافة اللي هم ضلوا فيها ضلالا بعيدا. طب احنا نتمنى ان المسلمين والدول العربية كلها تبقى على يد رجل واحد؟ يا سلام. ده المفترض اصلا ان هم يكونوا كالجسد الواحد. إنهم على أهل الإيمان، ومثل المؤمنين في تواد وتراحم كمثل الجسد الواحد. إذا كان الغرب جسد واحد، فإحنا ما نقولش جسد واحد ليه؟ جسد واحد على الكفر وجهنم والعياذ بالله، طب ليه إحنا ما نقولش جسد واحد على الطاعة وفي الجنة؟ الغرب عارف كده كويس، عشان كده يعني بيحاولوا يقطعوا السبل في كده، فيجيبوا بقى خلافة مشوهة بفكر ضال بتاع الخوارج العصر، ويقعد يتكلموا عن الخلافة على أساس إن إحنا نسيطر على البلاد ما نسقط حكومتها. طيب حاربوا بعض بقى لغاية ما تسقطوا، جدعان قتلوا بعض قرن كامل 100 سنة، بعدين بيقى الناس بتاكل بعض بسبب الناس دي. بيدعوا للخلافة وهم معينين واحد خليفة عليهم لا يملك شيء ولا في إيده أي شيء. شوفوا، لكن هو في الأصل أصلا إن هم لو كانوا مع أولياء أمورهم وفهموا الناس دين ربهم وإرادة الله الشرعية بقت واضحة للكل، والحاكم اللي هو رئيس البلد أخذ على أيدي الناس عشان استقامتهم وصلاحهم، خلاص هيتحدوا بسرعة جدا جدا ويكونوا المعنى العام للخلافة. إذا قضية الخلافة ما ينفعش نفيها مطلقا عن كل إنسان، عن كل إنسان. وما ينفعش نفيها مطلقا في ضرورة اتحاد المسلمين بحكامهم عشان يكونوا اتحاد قوي وجسد واحد في الأمة العربية والأمة الإسلامية. يعني مش معنى ان في خليفه ما فيش خليفه عام يبقى اللي موجودين اولياء الامور دول مش خلفاء. بس برضو مطلوب منهم ان هم يتحدوا فيما بينهم. فالمقصر يتحمل الوزر. نعم. عشان يبقوا قوه واحده ضاربه. يبقى نحن لا ننكر قضيه ان في خلافه. بس ايه هي الخلافه؟ لازم احدد الاول. لكن هم بتوع الخوارج بيقولوا الخلافه المقصود بها ايه؟ ان احنا نسقط كل بلدان المسلمين ونكفرهم ونقضي عليهم عشان احنا نحكم. يبقى المرشد هو اللي يمسك كل الايه البلدان في 100 دوله في العالم. شغل بقى ايه؟ احلام يعني. نعم. ملاش علاقه بالواقع. لو عايز تنفذ في الواقع يبقى تقف مع بلدك، مع ولي امرك، مع جيشك وشعبك. وكل واحد في بلده يقف مع جيشه وشعبه وولي امره وينصحه في المعروف. هتلاقي البلد كلها مسكت في بعض على طول، البلاد كلها اتحدت فيما بينها. ده المشروع الاسلامي الصح لو عايزين تعملوا مشروع اسلامي. نعم. مش مشروع الخوارج اللي واقف وراء اعداء الله علشان يحاربونا ويكفرونا ويقضوا علينا. يبقى اللي بيقول لك احنا مفيش حاجه اسمها خلافه من اصله ده جاهل، لا عارف بابا ده الاسود. بيحارب الاسلام اصلا. لأن رسالة الإنسان في الحياة هي موضوع الخلافة دي. أن ربنا استخلفك واسترعاك واستأمنك، بمعنى الاسترعاء، بمعنى الأمانة، بمعنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أنت عايز تفسر معنى الخلافة الحقيقي اللي ورا في الشرع. الرسول فسرها من غير أي حد. كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فما تسأل عنه من الرعية اللي استرعاك ربنا إياها هي محل الخلاف اللي استخلفك فيه. يعني معنى الحديث كلكم خليفة وكلكم مسؤول عما استخلف فيه. عما استخلف فيه، اعتمد عن الحديث. إنما المشكلة الضلال كله حصل بسبب إن هم حصروا معنى الخلافة لما جه في معنى واحد أو معنى سياسي فقط. فكر البنا، فكر البنا هو اللي خد فيها فكرة الماسونية وحاول يطبقها عن طريق إسقاط كل اللي موجودين في الدول الإسلامية وهو الخليفة ويبقى هو اللي يحكمهم. فهي دي المشكلة الكبيرة جدا اللي ضيع بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ووقف معها أعداء الأمة عشان كده يعني. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى، نشوف الأول الآيات، يعني الأسماء والصفات. ماشي. فين بقى؟ واقف فين؟ ولو يعجل الله. ولو يعجل، عجل تعجيلا، تعجيل وصف الفعل وعجل فعله، والمعجل ليس من أسمائه. لقضي مسند إلى الله تبارك وتعالى، قضى الله إليهم أجلهم. فالقاضي ليس من أسماء الله، والقضاء وصف فعله. نعم. والقضاء هنا هيبقى قضاء كوني. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا، هيبقى وذر، فهو واذر. الواذر ليس من أسمائه، وده الوذر. الوذر وصف فعل. وصف فعل. في طغيانهم يعمهون. والآية برضو شاهد لتوحيد العبادة من وجه وتوحيد الربوبية من وجه آخر. نعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا كشف كشفا. فالكاشف اسم مقيد لورود النص. نعم. إن كاشف العذاب. والكشف وصف فعله وكشف فعله. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ده شاهد لتوحيد العبادة. زين. ها؟ زين. المفروض إن هو يكون زين الله للمسرفين. ممكن تبقى فيها يعني حكاية زين التزيين، زين الناس حب الشهوات. لكن حددناها قبل كده يعني. بس يعني سواء ان احنا حددناها او تركناها على حسب ايه المسند اليه. هي مسندة الى الله ولا مسندة الى غيره؟ نعم. وانا ارى ان طالما في تزيين بالاسراف فهيشمل فيها تزيين الشيطان. فتركها يكون قوي. نعم. تمام. أما حب الشهوات يعني زين الناس حب الشهوات، فحب الشهوات أصلا فيها الحلال وفيها الحرام، يعني أمر موروث في الإنسان. موروث في الإنسان. إنما زين المسرفين ما كانوا يعملون حيث فيها الشيطان، فيبقى اللي هناك ممكن تمشي لكن هنا لا. ولقد أهلكنا القرون، أهلك إهلاكا. نعم. والمهلك أظن اسم مقيد. نعم. مش كده؟ ورد بالنص. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي جزاء جزاء. والمجزي وليس والمجزي ليس من أسماء، مش كده؟ نعم. ثم جعلناكم، جعل جعلا والجاعل اسم مقيد ورد بالنص. ثم جعلناكم خلائف في الأرض. احنا قلنا كلمة خلائف بقى طبعا خليفة عن من سبق، خليفة عن الله على وجه الإيه الكمال. والآية شاهدة توحيد العبادة. نعم. لننظر كيف إيه تعملون. نظر نظرة، فالنظرة وصف فعله ونظر فعله، والناظر ليس من أسمائه. تمام كده خلاص. نعم، جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنة إن شاء الله. نشكر فضلتك ونشكر السادة المشاهدين.